طيب، ومن المسائل التي سبقت أيضا في الدرس الماضي، نعم، يعني في بشاوة العام خاصا في الكلام، هل تعتبر هذه قرينة من قرائن التخصيص أم لا؟ إذا جاء العام مجاورا للخاص، هل تعتبر هذه المجاورة قرينة من قرائن التخصيص أم لا؟ يذهب البعض إلى أنها تعتبر قرينة من قرائن التخصيص، فيصير العام حينئذ مخصصا بسبب هذا الجوار. وأما من قال بأن الجوار لا يؤثر في التخصيص فإنه يجعل العام باقيا على عمومه، وهذا الجوار لا يكون قرينة على التخصيص. أيضا من المسائل التي سبقت، نعم، لا، إذا تعارض دليلان أحدهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، والآخر أيضا عام من وجه وخاص من وجه آخر، فالتعارض هنا يحصل في ماذا؟ في ماذا يحصل التعارض؟ يحصل في الصورة التي اجتمع فيها العامان. تمام، هذا التعارض بماذا يزال؟ بأي شيء يزال؟ بالترجيح من خارج الدليلين، إذ الدليلان هنا استويا من كل وجهين، ولا يمكن ترجيح أحدهما عن الآخر من ذاته، لأنه سيكون ترجيحا بلا مرجح، فيلزمنا أن نلتمس المرجحات من خارج النقطين، وهذا الترجيح لازم لا بد منه عند جمهور العلماء، خلاف لمن قال بغير ذلك، خلاف لمن قال بغير ذلك. من المخصصات أن الخاصة إذا ورد بعد العمل بالعام فهو يعتبر إثما، نعم، أن الخاصة إذا ورد بعد العمل بالعام يعتبر نسخا في الصورة التي تعارض فيها مع العام. لماذا اعتبر نسخا؟ لماذا اعتبر نسخا؟ لأن بينهما تراكم. اعتبر نسخا تماما، هذا هو الجواب الصحيح، لأن التخصيص نوع من البيان، البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. إذا لماذا اعتبر نسخا؟ قلنا لأن التخصيص بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، مفهوم هذا؟ إذا عندما نجد تعارضا بين خاص وعام، ونجد الخاص قد تأخر عن وقت العمل بالعام، فإن الصورة التي تعارض فيها العام والخاص يعتبر الخاص فيها ناسخا للعام، ولا يعتبر مخصصا، لأن التخصيص بيان، والبيان لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة. طيب، سواء في الحقيقة عمل بالعمل أم لا، وكان بعض يقول لا بد أن يقع عمل في الفترة التي فصلت بين العام وبين الخاص. طيب، أما إذا لم يتأخر عن وقت العمل، بل تأخر عن وقت الورود فقط، يعتبر تخصيص، والتخصيص هنا يكون سواء تأخر الخاص أو العام، سواء تأخر الخاص أو تأخر العام أو اقترنا، سواء تأخر الخاص عن العام أو تأخر العام عن الخاص أو اقترنا، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، خلافا لمن قال إن العام إذا تأخر عن الخاص فإنه يعتبر ناسخا له، كما هو الشأن عند الحنفية، لأن إعمال الدليلين مقدم على الترجيح بينهما، ونحن عندما نبني العام على الخاص نكون قد عملنا بالدليلين معا، عملنا بالعام وعملنا بالخاص، أما إذا قلنا بالنسخ فنكون قد ألغينا أحد الدليلين وعملنا بالآخر، وهذه مرتبة الضعفاء من الناس، أي لا يلجأ إلى هذه المنزلة إلا الضعفاء، أما الأذكياء من علماء الأصول والفقهاء فإنهم يبحثون عن الجمع لا أنت، عن الجمع لا أنت. طيب، من الأمور التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو التخصيص بالسياق، التخصيص بالسياق، هل السياق يعتبر مخصصا أم لا؟ ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن السياق يعتبر مخصصا، كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فقوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس دل السياق على أن المراد بالناس هنا رجل واحد، وصار العام مخصص بواسطة السياق. والبعض يقول السياق لا يخصص، والظاهر أن السياق يخصص بالقرينة التي أحاطت بالكلام، ليس هو نفسه الذي يخصص، وإنما هو القرينة أو القرائن التي أحاطت بالكلام وجعلت العامة يراد به بعض أفراده ولا يراد به كل أفراده. والآن انتقل المؤلف إلى مبحث المطلق والمقيد. من المعلوم أن أساليب الخطاب في الشريعة الإسلامية سواء كان في الكتاب أو في السنة لا يرد على وسيلة واحدة، بل هو متنوع. أساليب الخطاب في الشريعة الإسلامية متنوع، تارة تجد النص مطلقا، وتارة تجده مقيدا، وتارة تجده مطلقا في موضع مقيدا في موضع آخر. أما إذا ورد مطلقا فإنه يشمل على إطلاق، وإذا ورد مقيدا فإنه يشمل على تقييد. لكن إذا ورد هنا مطلقا وهناك مقيدا فهنا محل بحث العلماء، فالعلماء يبحثون كيف يجمعون بين المطلق وبين المقيد. وهذا البحث يقتضي منه أمورا، أول هذه الأمور تعريف كل من المطلق والمقيد، ومن هذه الأمور أيضا أحوال المطلق والمقيد، أحوال المطلق وأقسامه العقلية التي يتخيلها العقل، وما هي الأقسام التي يتعين فيها حمل المطلق على المقيد، والأقسام التي لا يجوز فيها حمل المطلق على المقيد، والأقسام التي يترجح فيها حمل المطلق على المقيد. هذه هي مباحث هذا الباب. أولا تعريف كل من المطلق والمقيد. بدأ المؤلف رحمه الله بتعريف المقيد بقوله فما على معناه زيد مستجلا من لغيره يتقيه الأول، يشير بهذا البيت إلى تعريف المقيد، وأنه ما زيد معنى على معناه لغير معناه، وما زيد معنى على معناه لغير معناه، أي هو ذلك النص الذي زيد فيه معنى على معناه لغير معناه، كقوله سبحانه وتعالى تحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل، تحرير رقبة مؤمنة، فقوله مؤمنة رقبة مؤمنة، هذا النص قد زيد فيه معنى على معناه، لأن معناه قبل زيادة مؤمنة مطلق الرقبة، ثم زيد على هذا المعنى الذي هو الرقبة معنى آخر. ما هو هذا المعنى الآخر؟ هو الإيمان، هو الإيمان. ثم هذا الإيمان الذي زيد على معنى مطلق الرقبة، لماذا زيد على معنى مطلق الرقبة؟ لماذا؟ من أجل أن تصير الرقبة مقيدة، من أجل أن تصير الرقبة مقيدة ولا تبقى على إطلاقه. لذلك المؤلف يقول بأنه وما زيد معنى على معناه لغير معناه، لغير معناه، لأن معنى الإيمان يخالف معنى الرقبة. طيب، وبعضهم يعرفه بأنه هو ما دل على الماهية بقيد، هو ما دل على الماهية بقيد. هذا القيد إما أن يكون وحدة، وإما أن يكون تعيينا ذهنيا، وإما أن يكون تعيينا خارجيا. فهذه القيود كلها يصير بها أو تصير بها الماهية مقيدة، فيقال في النص بأنه مخير، يقال في النص بأنه مخير. فالمثال الذي ذكرنا فقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. الآن كلمة رقبة دلت على الماهية اللي هي الرقبة بقيد ولا بغير قيد؟ بقيد. ما هو القيد؟ بقيد الوحدة. شو هي الوحدة؟ رقبة معينة بالإيمان، مخصصة ومقيدة بالإيمان. إذا القيد هنا قد يكون بالوحدة، وقد يكون بالتعيين الذهني وهو الذي نسميه بعالم الجن، وقد يكون بالتعيين الخارجي وهو الذي نسميه بالمعرفة وهو الذي نسميه بالمعرفة. وهكذا نجد هذا النوع من النصوص الشرعية كثيرا فيها، نجد هذا النوع من النصوص الشرعية كثيرا فيها سواء في القرآن أو في السنة، وهو أسلوب عربي يستعمله العرب كثيرا. القرآن جاء يخاطب العرب، ولذلك لم يخرج عن أساليبه، ولذلك لم يخرج عن أساليبه. فإننا نجد العرب، نجد العرب تأتي باللفظ مقيد أحيانا ومطلقا أحيانا أخرى. ثم إن هذا التقييد قد تذكره وقد تحذفه وتقدره. هذا اللفظ المقيد أو هذا اللفظ المقيد تارة يذكر كما في الآية السابقة، وتارة إيش؟ وتارة يحذف ويقدر إذ لا يستقيم الكلام إلا بتحذيره، كما في قوله سبحانه وتعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالسفينة هنا مقيدة بقيد محذوف تقديره صالحة، وهذا يوجد كما ذكرنا في لغة العرب، ومنه قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راب والرأي مختلف. فقوله هنا نحن بما عندنا فهو على تقدير محذوف، ما هو؟ رابون. بما عندنا رابون دل عليه قوله وأنت بما عندك راب، وأنت بما عندك راب. وقال الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر، أيوة سرابيل تقيكم الحر وبر. على كل حال المحذوف المقدر يوجد في لغة العرب كثيرا، وهذا معنى قول المؤلف فما على معنى مزيدة مسجلة معنى لغير مسجلة أي مطلقا سواء كان مذكور في الكلام أو مقدرا. هذا الذي زاد على معناه معنى آخر لغير معناه هو الذي يسمى عنده المخلص. ثم قال هنا على ذاته بلا قيد يدل فمطلق باسم جنس قد عقل، يشير بهذا البيت إلى تعريف المطلق. المطلق قد اختلف علماء الأصول في تعريفه، منهم من عرفه بأنه الدال على الماهية بلا قيد، الدال على الماهية بلا قيد، ومنهم من عرفه بأنه الدال على فرض شائع في جنسه، منهم من عرفه بأنه الدال على الماهية بلا قيد. المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، ومن عرفه بأنه اللفظ الدال على اللفظ دال دال على فرض شائع في جنسه، لفظ الدال على فرض شائع في جنسه. أما التعريف الأول وهو أنه اللفظ الدال على الحقيقة بلا قيد، ومعناه أن اللفظ عندما يدل على ماهية الشيء وعلى حقيقة الشيء بدون قيد، بدون قيد لا بوحدة ولا بتعيين خارجي، لا بوحدة ولا بتعيين ذهني ولا بتعيين خارجي، فإن هذا اللفظ نسميه مطلقا، وذلك كلفظ رجل، كلفظ رجل في قول الله سبحانه وتعالى فرجل من الشهداء، فرجل من نعم فرجل. فكلمة رجل هنا جاء دالا على ماهية الرجولة وحقيقتها بدون قيد، بدون قيد في هذا المكان، ولكنه مقيد في موضع آخر، لكن في هذا المكان بالذات ليس فيه قيد. وقول الله سبحانه وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فرجل هنا جاء مطلقا حيث لم يقيد لا بوحدة ولا بتعيين خارجي ولا بتعيين ذهني، لأنه إن دل على وحدة فهو عندهم نكرة، وإن دل على تعيين خارجي فهو عندهم المعرفة، وإن دل على تعيين الذهن فهو عندهم علم الجنس، لأن علم الجنس هو الذي يعين مثناه ذهنا لا خارجا، وأما علم الشخص فهو الذي يعين مثناه لا ذهنا وخارجا. إذن في المطلق لا يدل على وحدة ولا يدل على تعيين خارجي ولا على تعيين ذهني، بهذا الاعتبار الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وعليه فاسم الجنس يفارق علم الجنس، بهذا التعريف الذي ذكرناه اسم الجنس يفارق علم الجنس، إن علم الجنس يقتضي تعيينا ذهنيا، واسم الجنس فلا يعين لا في الذهن ولا في الخارج. فكلمة أسامة مثلا التي يراد بها الأسد تقتضي تعيينا ذهنيا، إنك عندما تتخيل معنى أسامة، عندما تتخيل معنى أسامة تبدو لك صورة ماذا؟ صورة الأسد بشعره وبخبالته بصورته تماما. فإذا ما عينت شيء في ذهنك بصورته وشخصه ولم تعينه في الخارج، فهذا التعيين يسمى بماذا؟ يسمى بعالم الجنس. مثلا كلمة أم عرية عندما تتلقظ بها تتخيل صورتها، أي تتخيل صورة العقرب بما تحمله، بما تحمله مثلا من ذيل، بما تحمله من ذيل وما تحمله من أرجل وما تحمله من صورة. فعندما تنطق بأم عرية أو تسمع أم عرية تتخيل صورتها تماما، ولذلك فإن هذا اللفظ يسمى بعلم الجنس، لأنه عين مثلناه ذهنا ولم يعينه خارجا. لماذا لم يعينه خارجا؟ لأن أم عرية يطلق على كل عقرب، وأسامة يطلق على كل أسد، بخلاف اسم الجنس. فكلمة رجل، كلمة رجل عندما تطلقها وتسمعها لا يقصد بها رجل معين في الخارج، وأيضا أنت لا تعين شخصية معينة ينطبق عليها هذا الاسم في ذهنك، لا تعين صورة معينة مشخصة ينطبق عليها هذا اللفظ في ذهنك، ومن ثم فهذا يسمى باسم الجنس. هذا هو الفرق بين عالم الجنس وبين اسم الجنس. ولكن الشارح أورد إشكالا على هذا الفرق، أورد إشكالا على هذا الفرق، وذلك حينما قال إننا إذا فرقنا بين علم الجنس واسم الجنس يرد علينا إشكال بالنسبة لما قرره ابن السبتي، حيث فرق بين النكرة وبين اسم الجنس، وجعل موضوع القضية الطبيعية اسم جنس، جعل موضوع القضية الطبيعية اسم الجنس. ومعلوم بأن موضوع القضية الطبيعية ينبغي أن يكون معينا في الذهن، موضوع القضية الطبيعية كما إذا قلت مثلا الإنسان ضعيف، وأنت تقصد بالإنسان حقيقة الإنسان، لا تقصد الشمول ولا تقصد الصغرى، إنما تقصد الحقيقة فقط. هذه الحقيقة بالنسبة للقضية الطبيعية تقتضي ماذا؟ تعيينا ذهنيا. وعلى هذا يكون عالم الجنس في هذه القضية الطبيعية متحدا مع اسم الجنس، لأن موضوع القضية الطبيعية يقتضي تعيين ذهنيا، وعالم الجنس يقتضي تعيين ذهنيا. ها هو الآن قد اتحد معه في هذا الموقع وفي هذا الموضع. ولكن يجاب عن هذا الإشكال بأن اسم الجنس إذا أردت أن احققوا في الخارج فلا بد أن يتحقق ضمن أفراده. إذا أردت أن تعرف حقيقته في الخارج خارج الزين لا بد أن يتحقق ضمن أفراده، يعني لا يمكنه أن يوجد في الخارج إلا ضمن أفراده. مثلا حقيقة الإنسانية لا يمكن أن توجد في الخارج إلا ضمن أفرادها، حقيقة الرجولة لا يمكن أن توجد في الخارج إلا ضمن أفرادها. ولذلك نقول على هذا فيه التعيين الذهني، هذا بغض النظر عن الخارج. أما إذا أردنا أن نعرف حقيقته في الخارج فلا بد أن نحققه في أفراد جنسه، إذ لا يمكن أن يتحقق إلا بهذا. وعلى كل حال المقصود عندنا هو أن عالم الجنس يعين مسماه ذهنا لا خارجا، أما اسم الجنس فلا يعين مسماه لا في الذهن ولا في الخارج، بل يدل على مطلق الماهية. هذا إذا لم تريد تحقيقه في الخارج، أما إذا أردت تحقيقه في الخارج فلا بد أن يكون له أفراد في الخارج تبدو حقيقته فيها في ذلك الأفراد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما على الوحيد شاع النافرة. وما على الوحيد شاع النافرة، المؤلف يذهب مثل هذا من يفرق بين اسم الجنس والنكرة، وهذه مسألة خلافية. بعض العلماء يفرق بين اسم الجنس والنكرة، ومنهم نفس الجنس يفرق بين ماذا؟ بين اسم الجنس والنكرة. على أي أساس يحكم بهذه التفرقة؟ على أساس أن اسم الجنس يدل على مطلق الماهية من غير قيد، وأما النكرة فهي تدل على واحد، فرد واحد شائع في جنسه. النكرة تدل على فرد واحد شائع في جنسه، بحيث يصح إطلاقه على كل فرد من أفراد جنسه إطلاقا بدليا. قلناش بحيث يصح إطلاقه على كل فرد من أفراده بإطلاق بدليا. فعندما نقول رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة مثلا، أو أقول زارني طالب، فهذا اللفظ يصح أن يطلق على كل واحد من أفراد هذا الجنس، ولكن على سبيل البدلية، أي يطلق على زيد وعلى عمر وخالد ومحمد وعبد الله والحسن، ولكنه يطلق مرة واحدة دفعة واحدة، لا، إنما يطلق على سبيل البدل. يصلح أن يكون لفلان ويصلح أن يكون لفلان أو لفلان، لكن لا يكون دفعة واحدة، وإنما يكون على سبيل البدل. هذا هو تعريف النكرة عندهم، أو عند من فرق بين اسم الجنس وبين النكرة. وعليه فلا يكون الفرق هنا إلا من جهة الاعتبار، لا من جهة اللفظ. فلفظ اسم الجنس ولفظ اسم النكرة واحد، فرجل تقول فيه هو اسم الجنس وتقول فيه هو نكرة، ولكن الفرق من حيث ماذا؟ من حيث الاعتبار، أي باعتبار ماهية غير مقيدة، فهو اسم الجنس، أو قول هو مطلق. وباعتبار كونه دالا على فرد شائع في جنسه فهو نكرة. إذا اللفظ المطلق ولفظ النكرة واحد، والفرق إنما يكون من جهة الاعتبار. كيف من جهة الاعتبار؟ أي إن اعتبرت ماهية زيد من غير قيد فهو مطلق أو اسم جنس، وإن اعتبرت زيد الواحد الشائع في جنسه فهو نكرة تماما. طيب، وأما القول الثاني وإليه أشار المؤلف بقوله والاتحاد بعضهم قد نصره، القول الثاني أنه لا فرق بين النكرة واسم الجنس، وهذا هو الذي قرره جماعة من علماء الأصول، وعلى رأسهم الآميدي وابن الحاجب، وهو الذي عليه عامة النحاة. عامة النحاة لا يفرقون بين اسم الجنس والنكرة، فيقول اسم الجنس والنكرة من باب واحد. وهذا هو الظاهر، الظاهر أن اسم الجنس والنكرة من باب واحد. طيب، هل يترتب على الخلاف، هل يترتب على الخلاف نتيجة؟ نعم. ما هي النتيجة؟ إذا اعتبرنا اسم الجنس مخالفا للنكرة فتكون دلالته على أفراده الخارجية دلالة التزام، تكون دلالته على أفراده الخارجية دلالة التزام. لماذا كانت دلالته على أفراده الخارجية دلالة التزام؟ إن قلنا هو يدل على الماهية، على مطلق الماهية، أو على الماهية من حيث هي، فدلالته على الأفراد الخارجية إنما تكون بالالتزام لا بالمطابقة، لأنه إذا دل على الماهية والماهية لا تتحقق في الخارج إلا في ضمن أفرادها، فإذن دلالته على أفراد الخارجية من باب الالتزام وليس من باب المطابقة. فهنا كيف يتدلل؟ قلنا بأن المطلق على هذا الأساس بالفرق، قلنا بأن المطلق هو الذي يدل على الماهية من حيث هي، من حيث هي. لكن إذا أردنا أن يدل على الأفراد الخارجية كيف نقول؟ نقول بأن الماهية الذهنية لا يمكن أن تتحقق في الخارج إلا ضمن أفرادها، فلازم أن يكون للماهية الذهنية أفراد في الخارج، لازم أن يكون للماهية الذهنية أفراد في الخارج. فكلمة الرجل مثلا تدل على حقيقة الرجولة من حيث هي، لكن حقيقة الرجولة لا تحقق في الخارج إلا ضمن أفرادها، إلا ضمن فلان أو فلان أو فلان أو فلان، وإلا ستبقى حقيقة ذهنية بحتة، وهذا لا يمكن أن تبقى حقيقة ذهنية بحتة إلا في أمور اللي هي يستحيل في العقل أن تكون في الخارج، أو لا وجود لها في الخارج إطلاقا، لا وجود لها في الخارج إطلاقا، إنما هي موجودة في الذهن ككلمة الغول والعنقاء وما أشبه ذلك. إذا المقصود عندنا أن من فرق بين اسم الجنس والنكرة فدلالة اسم الجنس عنده على أفراده الخارجية من باب دلالة الالتزام، أما من لم يفرق فدلالة اسم الجنس عنده على أفراده الخارجية فهي دلالة مطابقية. لماذا كانت دلالة مطابقية؟ لأننا سويناه بالنكرة، تعرفناه بها وقلنا بأنه لفظ شائع في جنسه بحيث يصح إطلاقه على كل فرد من أفراد الجنس من غير أن يختص بواحد دون هذا. قلنا الظاهر هو ترادف اسم الجنس مع النكرة، وكلام المؤلف يوحي بهذا حيث قال نكرة، قال علمي طالق إذا كما ذكرت ولدت سمعين بالنظر. طيب، هل يترتب على الخلاف السابق، هل يترتب على الخلاف السابق نتيجة علمية؟ نعم، هو الخلاف السابق، هل اسم الجنس مرادف للنكرة أم مخالف لها؟ يترتب عليه نتيجة علمية عملية، هذه النتيجة العملية هي إذا قال رجل لزوجته إن ولدت ذكرا فأنت طالق فولدت ذكرين، هو علق الطلاق على علق الطلاق على ذكرين، وإذا بها تلد ذكرين، فعلى أن المراد بقوله ذكر هنا على أن المراد به اسم الجنس، تطلق أم لا تطلق؟ نعم، على أن المراد به اسم الجنس تطلق. لماذا؟ لأن اسم الجنس هو الدال الماهية بلا قيد، لا قيد واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا واحد. لكن من يجعل هذا اللفظ نكرة ولا يجعله مطلقا فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأن تعريف النكرة لا ينطبق على ذكرين، لأن تعريف النكرة لا ينطبق على ذكر، لأن قلنا في النكرة الآن دال على فرد في جنسه، وهنا لم يوجد فرد بل يوجد فردان، لم يوجد فرد واحد بل يوجد فردان. إذن على تفسير ذكر بالمطلق يقع الطلاق، وعلى تفسير ذكر بالنكرة لا يقع الطلاق. إذن هناك نتيجة عملية مبنية على الخلاف الذي ذكر المؤلف في اتحاد الجنس لاسم النكرة أو مخالفة لاسم النكرة. فعلى كل حال ما ذكرنا الظاهر هو كون النكرة لا فرق بينها وبين اسم الجنس. ثم قال فيما يخصص العموم قيدي وجعل ما سنذكره العموم بما يخصص العموم قيدي وبما يخصص العموم بما يخصص العموم أو بما يخصص العموم. إذا قلنا بما يخصص العموم أي باللفظ الذي يخصص العموم، أو بما يخصص العموم أو باللفظ الذي يقع التخصيص يقع بالتخصيص للعموم. بما يخصص، لكن بما يخصص العموم أفضل. بما يخصص العموم قيد، ماذا تقيد؟ المطلق، يعني أن الأمور التي يقع بها التخصيص للعام يقع بها هنا التقييد للمطلق. ما هي الأمور التي يقع بها التخصيص للعام؟ هي تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة. تمام. طيب، وتخصيص الكتاب أو السنة بالإجماع، وتخصيص كذلك بالقياس، أي المخصصات المنفصلة. وأما المخصصات المنفصلة فلا يقبل منها هنا إلا الصفة، وأما الاستثناء أو الشرط أو الغاية أو بدل بعض من كل فلا يمكن تصوره معنا هنا للأسباب التي سنذكرها من بعد. إذن يقع قيد المطلق لماذا؟ بالقرآن، يقيد القرآن بالقرآن، يقيد مطلق القرآن لماذا؟ بمقيد القرآن، يقيد مطلق القرآن بمقيد السنة، يقيد مطلق السنة بمقيد القرآن، ويقيد أيضا مطلق السنة بمطلق السنة. مثال تقييد مطلق القرآن بمطلق القرآن، يلا. نعم، يعني تقييد الدم الذي ورد مطلقا بالآية التي ورد فيها مقيدا بالمسفوحية، حرمت عليكم الدم، وقول الله عز وجل في موضع آخر أو دم المسفوح، فهذا يشمل المطلق على المقيد. مثال تقييد القرآن بالسنة، قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق هنا ورد لفظه مطلقا ولكن قيدته السنة. لماذا؟ بأن يكون ربع دينار فأكثر، في قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. أيضا تقيد السنة بالسنة، وأيضا تقيد السنة بالقرآن. طيب، أيضا يقيد مطلق القرآن أو السنة بالإجماع، بالإجماع كقول الله سبحانه وتعالى يأخذ كل سفينة غصبا. السفينة وردت هنا مطلقة ولكنها مقيدة بماذا؟ بالإجماع، فقد أجمع الناس على أن المراد بالسفينة هنا السفينة صالحة وليست السفينة مطلقة، بل السفينة صالحة. إذن أبقى بماذا وقع؟ وقع بالإجماع. والتقييد في الحقيقة إنما هو المستند الإجماع وليس بالإجماع نفسه كما سبق في باب التخصيص، حيث قلنا بأن التخصيص إنما يقع بمستند الإجماع وليس بالإجماع نفسه. أيضا يقع التقييد بالقياس كما في قوله عز وجل فتحرير رقبة، ورد لفظ الرقبة مطلقا في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار، وورد مقيدا في كفارة القتل. فينبغي هنا حمل الرقبة الوارد مطلقا في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين على الرقبة الواردة مقيدة في كفارة القتل. لماذا؟ قياسا، أي تقاس كفارة الظهار واليمين على كفارة على كفارة القتل بجامع ماذا؟ بجامع أن الجميع أن الجميع كفارة. طيب إذن بما يخصص العموم يقيد المطلق، هذا معنى قوله هنا بما يخصص العموم قيده ودع لما كان سواه تقتله. نعم. وأما ما لا يقع به التخصيص في باب العموم فلا يقع به التخصيص هنا في باب المطلق. وقلنا بأن المخصصات المتصلة لا يقبل منها هنا إلا صفته. لماذا لا يقبل غير الصفة هنا؟ لأن المطلق في حقيقة أمره ليس متعددا، يعني المطلق في حقيقة أمره ليس متعددا. والتخصيص بالاستثناء يقتضي التعدد ولا لا؟ يقتضي التعدد. والتخصيص بالغاية يقتضي التعدد. والتخصيص بالشرط أيضا يقتضي التعدد. والتخصيص ببدل البعض من كل يقتضي التعدد. أما الصفة فلا تقتضي التعدد، لذلك لا يقع التخصيص هنا إلا بالصفة ولا يقع بغيرها من المخصصات المتصلة. ومثال التخصيص بالصفة الآية التي سبقت تبشير رقبة مؤمنة قال وحمل مطلق على ذات وجد فيه متحد حكم السبب. يشير بهذا البيت إلى أن النص عندما يرد مطلقا في موضع ويرد مقيدا في موضع آخر فله أحوال أربعة. الحالة الأولى أن يختلف في السبب والحكم، وإذا اختلف النصان في السبب والحكم وجب هنا أن يعمل بكل واحد منهما في موضعه. لا يجوز هنا حمل المطلق على المقيد إذا اختلف في السبب والحكم بإجماع الأمة، مفهوم هذا؟ طيب. القسم الثاني أن يتحد في السبب والحكم، فإذا اتحد في السبب والحكم وجب حمل المطلق على المقيد. القسم الثالث أن يختلف في